بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وشؤوننا وتولنا ودبرنا في كل أمورنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وتول أمرنا بذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله نقرأ في تفسير سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، وهذه السورة تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فتخيلوا أنه إحنا اليوم نتفهم معاني ثلث القرآن. ثلث القرآن أودعه الله في هذه السورة التي قراءتها خفيفة ولطيفة وأجرها عجيب وعظيم. طيب، هذه السورة لها سبب نزول. جاء الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا محمد انسب لنا ربك. نسب ربك، فين نسب ربك ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله هذه السورة ردا عليهم وبيانا لحقيقة الذات الإلهية. فهذه السورة خالصة لله، لذلك هي اسمها سورة الإخلاص، لأنها فقط لله. كما أن سورة الكوثر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه السورة خالصة وصافية ومتمحضة لله سبحانه وتعالى. قبل أن نقرأ في تفسير معاني كلمات هذه السورة، أريد أن أقرأ لكم ما ورد في فضل وعظم هذه السورة. الإمام ابن كثير في تفسيره حشد وجمع يعني جل ما روي في فضل هذه السورة، وأنا يعني أحب أن أسمعكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة، حتى بس نفهم يعني الكمية الأسرار والعظمة التي أودعها الله تعالى فيها. فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد. وأخرج البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، في كل صلاة يقرأ لهم الإخلاص. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ليش يسوي كذا؟ فسألوه فقال الرجل: لأنها صفة الرحمن. يعني هذه السورة هي التعريف بالله، سورة التعريف بالله، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله تعالى يحبه. فمحبة هذه السورة بالإكثار منها وكثرة تردادها هي علامة لحبك لهذه السورة، ومن أحب هذه السورة أحبه الله، ولا مقام أعلى من أن الله يحبك، المحبة فوق الرضا. وأخرج البخاري عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة افتتح بقل هو الله أحد، يعني في كل ركعة يقرأ سورة يقرأ بعدها قل هو الله أحد حتى يفرغ، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، يعني في كل سورة يقرأ سورة ومعها سورة الإخلاص. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، حارددها في كل ركعة، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال الرجل إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة. سيد عدل. وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال عليه الصلاة والسلام إن حبك إياها أدخلك الجنة. عجيب. فإذا هذه السورة تجعلك محبوب عند الله، هذه السورة تدخلك الجنة. ولسه سوف نسمع العجائب. أخرج البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها في صلاته، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني شوفها قليلة وهذا صاحبك طول الليل هو يقرأ فيها. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. إنها لتعدل ثلث القرآن. إيه معنى تعدل ثلث القرآن؟ يعني تعدل ثلث القرآن معنى وأجرا. فثلث معاني القرآن مخزونة في هذه السورة، لأن ثلث القرآن يتحدث عن الله وعن ذات الله وعن صفات الله وأفعال الله، وهذه السورة لخصت، يعني هي تلخيص مركز جدا للتعريف بالله، فهي سورة المعرفة. فهي سورة المعرفة، من عرفها عرف الله. وهي تعدل ثلث القرآن أجرا في الأجر، فمن كررها ثلاث مرات حصل له أجر ختمة، ومن كررها 300 مرة حصل له أجر 100 ختمة. والله ذو الفضل العظيم، ولا أحد يستنكر هذا على كرم الله. كيف هذه السورة قصيرة وصغيرة وأخذ فيها ثلث أجر القرآن؟ نعم، زي ما أن الصلاة في مكة 100,000، صلاة واحدة 100,000، والحسنة الواحدة 100,000 حسنة، كذلك هذه السورة تعادل ثلث القرآن. وقد مر معنا أن سورة الكافرون والزلزلة والنصر كل واحدة منها تعادل ربع القرآن. وأخرج البخاري عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أحد يعجز يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد قال بات قتادة ابن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، طول الليل هو يردد هذه السورة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن أو ثلثه، شك الراوي، والصحيح أنها ثلث القرآن. وأخرج الإمام أحمد أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد؟ فقال قل هو الله أحد ثلث القرآن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا في ليلة من الليالي يعني كنت تعبان ما أنت قادر تصلي التراويح بقراءة وبسور طويلة، يا سيد الفاضل صلي 10 ركعات، في كل ركعة كرر سورة الإخلاص 3 مرات، ففي التسليم الواحدة يكون لك ختمتين، في 5 تسليمات هذه 10 ختمات، وما تأخذ منك ربع ساعة. وهذا العمل له أصل من السنة، لأنه سمعنا الآن أن الصحابي كان يردد هذه السورة في الليل حتى أصبح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث العجيب الآن. أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا اتجمعوا. احشدوا يعني اتجمعوا كأنه في أمر جلل. فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، تجمع الصحابة كلهم وتداعوا. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل إلى بيته. فقال بعضنا لبعض قال رسول الله إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لا أرى هذا خبرا جاء من السماء. يعني حسبوا أن الرسول جاء له وحي ودخل بيته حيرجع لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. يعني أنا قريت لكم ثلث القرآن وانتهيت. صلى الله عليه وسلم، النبي هنا بيعظم ويفخم في هذه السورة. يعني شوف النبي كيف سوى، احشدوا تجمعوا، زهر الصحابة بعضهم بعضهم، حقر عليكم ثلث القرآن وسيبهم وانتظرهم علينا تجمعوا. فلما تجمعوا خرج قرأ قل هو الله واحد في دقيقة ورجع بيته. الصحابة ما منتظرين الرسول يقرأ لهم ثلث القرآن، فخرج قال إني قرأت عليكم ثلث القرآن، انتهى. عجيب. أخرج الإمام أحمد عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. وقال الإمام أحمد وأخرج عن أبي أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. وأخرج الإمام أحمد عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولو تلاحظوا أن الحديث هذا تكرر عن أكثر من صحابي بما يفيد تواتر هذا الحديث. وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز، ما نقرأ ما نقدر. قال فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. كما قلنا إن القرآن في مواضيع كبرى، من المواضيع الكبرى في القرآن التعريف بالله وبذات الله وأسماء الله وصفات الله، تمام، والأحكام وقصص والقصص والمواعظ. فثلث القرآن في التعريف بالله، وقد تضمنت هذه السورة زبدة التعريف بالله، وهي سورة المعرفة وسورة المحبة وسورة التجريد وسورة التفريد وسورة التوحيد وسورة الولاية، لأن من عرفها وقرأها وواظب عليها أصبح من أولياء الله كما سوف نسمع في كرامة بعض الصحابة. وأخرج الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. عجيب، قراءتها توجب الجنة. وأخرج أبو يعلى في مسنده عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن. وقال عبد الله بن الإمام أحمد وروى بسنده عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال قل، وسكت، ثم قال قل، فقلت وما أقول يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين. عجيب، فيها كفاية ووقاية. وأخرج الإمام أحمد، واسمعوا لهذا الحديث العجيب، حديث عجيب عجيب عجيب عجيب، اسمعوا يا أخوان، هذا أسميه حديث أبو 40 مليون. وروى الإمام أحمد عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة يعني 40 مليون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي، ولفظ الترمذي من قال 10 مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له 40,000 حسنة، 1,000 × 1,000,000,000 يعني 40 مليون. واحفظوا هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. إن شاء الله نردد في آخر الدرس. وهذا الحديث سند ضعيف كما ذكر المحدثون، ولكنه في فضائل الأعمال والله ذو الفضل العظيم. وأخرج الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. وأخرج الإمام الدارمي في مسنده قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو عقيل وهو ابن معبد قال الدارمي وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله 3 قصور في الجنة. فقال عمر إذا نكثر قصورنا أو نكثر قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك، كلما زد زادك الله. فسورة الإخلاص عجيبة، تعدل ثلث القرآن، 3 منها بختمة يحبك الله تجب لك الجنة تأخذ بها قصر في الجنة. إذا ردت هذا الذكر لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات لك 40 مليون حسنة لا إله إلا الله. أسمع الحديث الجيد. وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة لا إله إلا الله. أسمع. وأخرج أبو يعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد في يوم 200 مرة كتب الله له 1,500 حسنة إلا أن يكون عليه دين. ورواه الترمذي ولفظه من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين لا إله إلا الله. قال الترمذي وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل يا عبدي أدخل على يمينك الجنة، يا عبدي أدخل على يمينك الجنة يعني بسهالة بدون حساب بدون عذاب 100 مرة 100 مرة ما تأخذ ربع ساعة يا أخوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار في مسنده قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة حط الله عنه ذنوب 200 سنة ومين بده يعيش 200 سنة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من قرأ قل هو الله واحد 200 مرة حط الله عنه ذنوب 200 سنة، 200 مرة قل هو الله واحد تعادل 66 ختمة، 66 ختمة، وتمحى عنك ذنوب 200 سنة، ولك 20 قصر في الجنة، وتجب لك الجنة، ويحبك الله. إيش هذه السورة العجيبة؟ سورة عجيبة. هيا أسمعوا الآن هذا الحديث العجيب، والذي يدل على أن سورة الإخلاص تتضمن اسم الله الأعظم، ولذلك بعد ما تقراها 50 مرة ولا 100 مرة ولا 200 ولا 300 مرة اطلب الله وتوسل إلى الله بسورة الإخلاص، ففيها الاسم الأعظم. اسمعوا. أخرج النسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لا إله إلا الله. نعيد. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد فإذا رجل يصلي، كلكم ارفعوا أيديكم وادعوا، يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بهذا الاسم الأعظم يا أرحم الراحمين أن تفرج عن المسلمين وأن ترفع البلاء والوباء وأن تشفي كل مريض وتعطي كل سائل ومحتاج وتسعد كل المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، وتفرج عن أمة محمد أجمعين وتعطي كل واحد منا سؤله ومطلوبه على ما تحبه وترضاه في خير ولطف وعافية. الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومما روي أيضا في اسم الله الأعظم ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يدعو هذا الدعاء، وأذكره الآن لكم بالنص. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو بهذا الدعاء، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. أعيده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعطي كل سائل سؤله يا الله على ما تحب وترضى. هذا احفظوا هذا الدعائين فيها الاسم الأعظم. وأخرج أبو يعلى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر: أو إحداهن، واحدة من هذه الأعمال يا رسول الله. قال: أو إحداهن. فإذا يسن بناء على هذا الحديث المواظبة على سورة الإخلاص بعد كل صلاة 10 مرات، 10 مرات. وأخرج الطبراني عن جرير بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. إلا يبغى الفقر يخرج من بيته، كل ما دخل بيته يواظب على قراءة سورة الإخلاص. أعيد الحديث، وإن كان في الإسناد ضعف، لكن كما قلنا مرارا وتكرارا الأحاديث التي في إسنادها ضعف تروى في فضائل الأعمال ويعمل بها في فضائل الأعمال، والله ذو الفضل العظيم، وإنما الأعمال بالنيات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. أسمعوا الآن هذه القصة العجيبة، كرامة الصحابي معاوية الليثي ببركة سورة قل هو الله أحد. أسمع. أخرج الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثل ذلك، فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بيضاء وبشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى. فقال: إن ذلك معاوية ابن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. عجيب. فقال عليه الصلاة والسلام: وفيما ذلك؟ إيش السبب؟ فقال جبريل: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فقال جبريل: فهل لك يا رسول الله أن أقبض الأرض فتصلي عليه؟ يعني أطوي لك الأرض ويظهر لك معاوية وتصلي عليه. قال رسول الله: نعم. فطوى جبريل الأرض حتى ظهر معاوية في المدينة، النبي في تبوك ومعاوية في المدينة، وطويت الأرض لرسول الله وظهر معاوية، فصلى رسول الله عليه. وهذه الآن رواية أخرى أيضا. أخرج أبو يعلى عن أنس قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مات معاوية ابن معاوية الليثي، فتحب أن تصلي عليه؟ قال رسول الله: نعم. فضرب جبريل بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، يعني انخفضت. فرفع سريره، يعني سرير معاوية الليثي، فنظر النبي إليه فكبر عليه، وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، بما نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ فقال جبريل: بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائيا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. الله. أظن كذا يكفي عشان تعرفوا عظمة وفضل سورة قل هو الله أحد. إحنا إلى الآن ما بدأنا في التفسير، هذه كلها نسمعكم ما جاء عن رسول الله في عظمة هذه السورة. أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، بما نجاة المؤمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أخرس لسانك، يعني لا تهرج كثير، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ثم لقيني رسول الله فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال الرجل: فأقرأني رسول الله قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبت، ليلة حتى تقرأهن. وأخرج البخاري حديثا في فضل الاستشفاء والتداوي بهذه السورة. أخرج البخاري عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني يقرأ وينفخ في كفيه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فهذا ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله من أخبار وأحاديث وآثار في فضل وعظمة هذه السورة. بعد أن سمعنا وتشوقنا لفضائل هذه السورة، الآن نفهم تفسير ومعاني هذه السورة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني إيش نسبه؟ زي ما تزال واحد، أنت ولد مين؟ أنت فلان؟ إيش قبيلتك؟ إيش عائلتك؟ أنت من فين؟ السي في، السيرة الذاتية. فأنزل الله هذه السورة. هذه السورة هي سورة المعرفة، هي التي عرف الله بها عن نفسه. وعن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامر إلى ما تدعونا يا محمد؟ قال إلى الله، يعني أدعوكم إلى الله. فقالوا صفه لنا، أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة فأهلك الله أربد بالصاعقة وأهلك الله عامر ابن الطفيل بالطاعون. وقال الضحاك وقتادة ومقاتل جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك يا محمد لعلنا نؤمن بك فإن الله أنزل نعته بالتوراة فأخبرنا من أي شيء هو وهل يأكل ويشرب ومن يرث منه، من اللي حيورث منه؟ عجيب. فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد. قال المقال أحد يعني واحد، ولا فرق بين الواحد والأحد، ويدل عليه قراءة ابن مسعود قل هو الله الواحد. لا، هذا رأي المؤلف، لكن من يطالع كلام المفسرين في كتبهم تجدهم فرقوا، هنالك فرق بين واحد وأحد. واحد يقول له جاء واحد، يعني ممكن يجي 2 و3. ما جاء ولا أحد، يعني لا يحتمل لا 2 ولا 3. وبعدين كلمة أحد هذه كده خاصة بالله، يعني تسأل مين العالم عندك في بلدكم، تقول له مثلا واحد عالم، العالم واحد فلان، لكن ما تقول العالم أحد. هنا صفة الأحدية يعني وحدانية الذات، أحد أحد. سيدنا بلال كان لما يعذبه يقول أحد أحد، يعني لا يتصور له ثاني ولا يتصور له شبيه ولا نظير، يعني ما في غيره. ها، ما في غيره. لو قلت واحد، الواحد يجي بعد 2. ها، ولو قلت واحد، الواحد قبله 0. لكن لما تقول أحد لا قبل شيء ولا بعد شيء ولا مثل شيء، فهذا لفظ إعجازي. قل هو الله أحد، لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يحد ولا يحصى، أول بلا بداية هو البداية، ها، وآخر بلا نهاية، ظاهر بالتعريف لكل أحد تعرفه من كونه، باطن في ظهوره عن كل أحد. ما ظهر الله لشيء، ما ظهر الله على أحد بكامل ذاته، لأن الله وضع على نفسه الحجب، ولو كشف عن نفسه الحجب لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، انحرق الكون كله لو الله كشف الحجاب عن نفسه لا أحد يستحمل عظمة أحدية الله يا أخوان. ولذلك حجب نفسه لطفا بنا ورحمة. ألا ترون لما تجلى ربه للجبل جعله دكا؟ قال المفسرون والذي تجلى على الجبل هو شيء من نور الله بهذا المقدار، بمقدار أنملة الأصبع، فاندك الجبل وخر موسى صعقا. الأحد لا ثاني له، واحد لا نظير له، لا شريك له، واحد لا ينقسم ولا يتبعض. كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا في صحيح البخاري. كان الله بس، شوف التعبير النبوي، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني كان موجود بلا زمان وبلا مكان سبحانه وتعالى، واحد أحد سبحانه، ما في غيره في الوجود. هو الأحد الأول، يعني كان وما معاه شيء، ثم خلق الخلق ويستمر الخلق إلى ما شاء الله، ثم يفني الخلق ويبقى هو الواحد الأحد، ما يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه وتعالى. طيب إيش معنى الأحدية؟ الكون كله مبني على نظام الثنائية أو نظام الزوجية. شوف ربي إيش يقول، ومن كل شيء خلقنا زوجين، البشر ذكر أنثى، الحيوانات ذكر وأنثى، النباتات ذكر وأنثى، الجمادات موجب وسالب. الكون كله مبني على نظام الثنائية والزوجية، فلا واحد على الحقيقة في الكون إلا الله، ما في أحد إلا الله، ما في واحد حقيقي إلا الله. الكون كله نظام زوجي وثنائي، فما في فرد إلا هو، ولا واحد إلا هو، ولا أحد إلا هو. هذا معنى أحد يا أخوان. الكون كله في حاجة زيه، إلا هو ما في شيء زيه، ولا شيء إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أصلا فاعل في الكون إلا هو. شو هذه كله من فيوضات كلمة أحد، لا فاعل في الوجود أصلا، لا وجود حقيقي في الكون إلا الله. إيش يعني وجود حقيقي؟ هو وجود، وجود حقيقي يعني كان الله هو الأول، هو الابتداء، ولا يمكن لعقلك أن يتصور طيب كيف الله جاء، كيف كان الله. النبي قال كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء قبله، كان الله في عماء كما ورد في بعض الآثار. خلاص هو واحد أحد، تمام. ثم بدأ يخلق سبحانه وتعالى المخلوقات، وهذه المخلوقات عرضية تجي وتزول، كل مخلوق له فترة بسيطة ويزول، والخلق كلهم سيزولون، يفنى، يرجع الخلق كله يفنى، ولا يبقى إلا الله، فلا موجود على الحقيقة إلا الله. كل ما تراه في هذا الكون هو أفعال الله، المحرك هو الله، الفاعل هو الله، المدبر هو الله، النافع هو الله، الضار هو الله، حتى أعمالك التي أنت تعملها، حتى حركة يدي هذه هو الذي حركها، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما حتى مشيئتك، حتى إرادتك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله هو الذي بيحركك، حتى طاعتك، حتى إيمانك، حتى إسلامك، ما هو كيفك، بإرادة الله. عجيب. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أسمعوا هذه الآيات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء، بس ما شاء، إنه على طول التاريخ البشري فيه مؤمن وكافر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لن تؤمن ولن تطيع ولن تتحرك إلا بإذن الله. فإذا الكون كله ما فيه إلا الواحد الأحد، أنت مخلوق لله، عملك مخلوق لله، حركتك بأمر الله، إيمانك بأمر الله، كفر الكافر بأمر الله. الله قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم لكي يكونوا مختلفين. لازم في مؤمن، في كافر، في طائع، في عاصي. ليش؟ حتى تتجلى جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا في هذا الكون. قلنا هو الله الأحد، لا وجود حقيقي إلا لله، لا فعل حقيقي إلا لله، أفعالنا وحركاتنا وهمية لأن المحرك الحقيقي في الباطن هو الله. ولذلك هذا كله من فيوضات كلمة الله واحد. فين كنا؟ نسيت بدي أقول، ها، كل فعل يحركه الله، كل ما تراه في الكون يحركه الله. لازم في مؤمن وكافر، في شقي وسعيد. ليش؟ لأنه قلنا الله واحد، ما في إلا هو وإلا فعله وإلا أسماء وصفاته. أسماء الله وصفاته الجمالية زي الكريم، الرحمن، الرحيم، الودود، الحنان، ذو الجلال والإكرام. يلزم أن يكون هنالك مخلوقات تتجلى عليهم هذه الأسماء والصفات الجمالية، يكونوا محل للأسماء الجمالية. ولازم في مخلوقات أخرى تنعكس عليهم آثار وتجليات الأسماء والصفات الجلالية والقهرية، الجبار، المنتقم، الضار، شديد العقاب. لازم في مخلوقات تتجلى عليهم هذه الأسماء والصفات. فإذا الله يريد أن يظهر في الكون بأسمائه وصفاته، وخلق هذا الكون كله حتى تكون جميع هذه المخلوقات مرايات تنعكس فيها تجليات الأحد بأسمائه وصفاته. أرجو أن الفكرة تكون قد وصلت بفضل الله. هذه كلها من فيوضات الله أحد. فما معنى الله الصمد؟ وأيضا هذه كلمة إعجازية، خلونا بسرعة عشان لا يدركنا الوقت. كلمة الصمد في اللغة برج صمد أو مصمود، يعني برج ممتلئ ومكتنز ومليان وضخم وطويل. ومن ها هنا نعرف معنى الصمد، الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يقصد في الحوائج. الصمد هو الغني بنفسه بذاته، والمستغني عن غيره، والمفتقر إليه كل شيء، غني بذاته وكل شيء يفتقر إليه. فهو السيد المقصود المصمود إليه في الحوائج، الدائم الباقي لغناه وعدم احتياجه، يحتاج إليه ولا يحتاج إلى شيء، قائم بذاته، مستغني عن خلقه، لم يلد، لا يحتاج أن يكون له ولد، ما يحتاج أحد يعاونه ولا يساعده ولا يخلفه. بخلاف إحنا نحتاج أولاد يخلفون من بعدنا ويبقوا اسمنا ويساعدونا. الله ما يحتاج أحد يخلفه لأنه الباقي سبحانه وتعالى، ولا يحتاج أحد يساعده. وهو السيد الذي انتهى سؤدده، والمستغني عن كل أحد. فهو مستغني صمد، أنت تحتاجه هو ما يحتاجك. ولذلك في آيات كثيرة الله يقول من عمل صالحا فلنفسه، عمل أكثر لنفسك، الله ما هو مستفيد شيء. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، حتى شكرك أنت المستفيد، بتحفظ من النعم تديم عليك، أما الله مو محتاج إليك في شيء سبحانه وتعالى. نسمعكم الآن ما جاء عن السلف في معاني كلمة الله الصمد. قال معنى الصمد يعني الذي لم يلد ولم يولد، لأن من يولد سيموت ومن يرث يورث منه. وقيل هو السيد الذي انتهى سؤدده، الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، هو السيد المقصود في الحوائج، هو المقصود إليه في الرغائب، المستغاث به عند المصائب. تمام؟ تقول العرب صمدت فلانا أصمده صمدا إذا قصدته، والمقصود صمد. وقيل في معنى الصمد هو الباقي بعد فناء خلقه، لأنه مستغن عنه قائم بذاته. والصمد هو الذي ليس فوقه أحد، لا تعتريه الآفات ولا عيب فيه سبحانه وتعالى. قال الحسن في معنى الصمد هو الذي لم يزل ولا يزال ولا يجوز عليه الزوال، ك كان ولا مكان ولا أين ولا أوان ولا عرش ولا كرسي ولا جني ولا إنسي وهو الآن كما كان جل جلاله وعظم شانه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه سيبقى ولاستغنائه سبحانه وتعالى، ولم يولد لأنه هو الواحد الأول ما يحتاج أحد يجيبه، تعالى الله عن ذلك، تمام؟ لأن العرب قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل. لم يولد فهو الأول المطلق سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني ما يحتاج. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الله يزعل جدا إذا قلت أنه له ولد. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. عادة الملوك أنهم يكثرون من الإنجاب والولادة حتى تستمر دولتهم ببقاء نسلهم، وهذا محال في حق الله، فهو الواحد الأحد الباقي سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شانه وعز سلطانه ولا إله إلا هو. ونختم الدرس بقراءة هذه السورة وبقراءة هذا الذكر وبقراءة الاسم الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكرمنا بأسرار هذه السورة وأنوارها وبركاتها، وأن تجعلنا ممن أحببته وجعلته من أوليائك الصالحين وحزبك المفلحين المنجحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين.